بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الرابع في التعليق على الأحاديث الأربعين للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وتتمة الخمسين للحافظ ابن رجب في هذا اليوم السبت 26 من شهر ربيع الأول لعام 1441 الموافق 23 من شهر نوفمبر تشرين الثاني لعام 2019، وانتهينا إلى الحديث 15. نعم. قال الحافظ النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ثم ذكر باقي الخصال. فقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر معناه الإيمان الكامل، فلا يعني هذا أن من لم يأتي بهذه الخصال صار كافرا وخارجا من الدين والملة، ولكن يقال من خالف هذه الخصال لا شك أنه ينقص إيمانه. فقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني الإيمان الكامل. والإيمان بالله معناه الإيمان بأنه الرب المعبود المتصف بصفات الجلال والكمال المنزه عن كل عيب ونقص. والإيمان باليوم الآخر معناه إجمالا الإيمان بوقوعه وأنه سيجازى فيه كل بعمله. ولماذا قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ فالجواب عن ذلك، وهذا نجده في كتاب الله كثيرا، يؤمنون بالله واليوم الآخر، دوما في اقتران ما بين الإيمان بالله واليوم الآخر. فالجواب عن ذلك لأن كل عمل صالح يعمله المؤمن إنما هو نابع وتابع لإيمانه بالله تعالى، كونه يؤمن بالله إذن هو يمتثل أمره. فإذا نبه على الإيمان بالله، لأن كل عمل صالح يقوم به المسلم إنما هو تابع لإيمانه بالله، فهو لا يمتثل الشرع فعلا وتركا إلا رجاء الوعد والثواب وخوفا من الوعيد والعقاب، وهما تابعان للإيمان باليوم الآخر. إذن لهذا السبب حصل الاقتران ما بين الإيمان بالله واليوم الآخر. كل عمل إنما هو يعمله المسلم إنما هو تابع لإيمانه بالله، وهذا العمل ما يقوم به إلا رجاء الثواب وخوفا من العقاب، وهما واقعان في اليوم الآخر. والحديث حث على ثلاث خصال هي من كمال الإيمان. الحديث يحث على ثلاث خصال هي من كمال الإيمان. أولها حفظ اللسان عن الكلام إلا في خير. فالكلام ثلاثة أقسام، خير مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب بحسبه. خير مأمور به المسلم المكلف أمر إيجاب يعني على سبيل الوجوب، أو مأمور به أمر استحباب، كل بحسبه. فالنطق بكلمة التوحيد وقراءة الفاتحة في الصلاة هذا أنت مأمور به إيش؟ أمر إيجاب، أمر وجوب. والأذكار والتسبيحات، أذكار الصباح والمساء وغير ذلك، هذا من الخير الذي يؤمر به المسلم، أمر إيش؟ استحباب، إن قام به أثيب أو استحق الثواب، وإن تركه فإنه لا لوم عليه ولا عقاب. نعم، إذن الكلام ثلاثة أقسام، أولها خير مأمور به المكلف، أمر إيجاب أو استحباب، أو شر منهي عنه، نهي تحريم أو كراهة، نهي التحريم كمن يغتاب أو ينم أو مثلا ينشر الفحشاء بين الناس، قالت السوء، الإشاعات المغرضة، يسب، يقذف المحصنات المؤمنات أو الرجال المحصنين، يقذفهم بغير وجه حق، فهذا منهي عنه نهي تحريم. نعم، كلمة الكفر، كلمة الشرك، منهي عنه نهي تحريم. نشر البدع والضلالات في الناس والدعوة إليها منهي عنه نهي تحريم. أو يكون النهي لهذا الشر على سبيل إيش؟ الكراهة، وليس شرا محضا، ولكن يكره أن يتلفظ به المسلم، كالكلام الذي لا فائدة منه، لغو الحديث، نعم المزاح ولو كان حقا ونحو ذلك، فهو مكروه غير محرم. وهناك كلام لغو لا يتعلق به خير أو شر، فالأولى السكوت عنه، الأولى السكوت عنه. وآفات اللسان المهلكة للعبد كثيرة، لذلك أوجب الشرع صون اللسان والعناية بالمقال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، ثكلتك أمك، أولا أو هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت عن شر. قولوا خيرا تغنموا، واسكتوا عن شر تسلموا. الحديث رواه الحاكم والطبراني في الكبير، وخرجه الشيخ الألباني في الصحيح. الخصلة الثانية في الحديث هي إكرام الجار والإحسان إليه، فحق الجار على جاره عظيم، فمن كمال الإيمان إكرامه والإحسان إليه. فإن لم يفعل، يعني لم يقم بإكرامه ولا بالإحسان إليه، فليجتنب، وهذا أقل القليل، فليجتنب الإساءة إليه بقول أو فعل. والإساءة إلى الجار بالأقوال والأفعال لا شك أنه من كبائر الذنوب. عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجاه في الصحيحين: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي حديث المقداد بن الأسود في الصحيحين قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم سألهم عن السرقة فقالوا: حرام، حرمها الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات، يسرق من عشر بيوت، أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يكمل إيمانه وفي إيمانه نقص عظيم. الذي يؤذي جاره، البوائق هي المصائب والبلاءات والمكر، نعم، وكل شر. والجيران ثلاثة: جار مسلم ذو قربى له ثلاثة حقوق. جار مسلم ذو قربة، يعني قريب بينك وبينه في نسب أو مصاهرة أو قربة، فهذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وهذا آكد الجيران حقوقا. وجار مسلم ليس بذي قربة، ليس بينك وبينه قرابة، لا نسب ولا مصاهرة، فهذا له حقان: حق الإسلام وحق ماذا؟ وحق الجوار. وجار ليس بمسلم كما لو كان ذميا يهوديا أو نصرانيا غير محارب، فهذا الجار له حق واحد وهو حق ماذا؟ حق الجوار. وأولى الجيران بالإكرام أقربهم بابا، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا. ولا يصح حديث في أن الإكرام أو حق الجوار يصل إلى 40 بابا أو يصل إلى الجار 40، هذا لا يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن نسب إليه الحديث فيه ضعيف. وهذا يختلف بحسب إيش؟ بحسب الناس، فربما يكونون يعني عندك 40 جار أو أكثر أو 50 في مكان محصور، فكلهم لهم إيش؟ عليك حق الجوار. وربما يكون يعني 10 جيران، ربما يكون الواحد منهم أقرب واحد منهم عليك بعيد عنك مسافة معينة. فالشاهد أن هذا الأمر يختلف بحسب أعراف الناس وبحسب الأماكن التي يسكنون فيها. ربما عمارة واحدة يسكن فيها 16 عائلة، 16 جارا، فهمتم هذا؟ نعم. فإذا حق الجوار يكون بحسب القرب، أقربهم منك بابا أعظمهم عليك حقا. الخصلة الثالثة إكرام الضيف، وهو من كمال الإيمان ومن مكارم الأخلاق، حتى إن الأعرابي قال: أعرابي يقول: أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب. فإكرام الضيف هذا شيء من شيم العرب حتى في الجاهلية، كانوا يكرمون ضيوفهم ويحرصون على هذا، فهذا من شيم العرب التي أكدها الإسلام عندما جاء وهذبها واعتنى بها. نعم، وجه الناس إليها. فمن إكرام الضيف أن يسرع إلى البشاشة في وجهه. وإيش بيقولوا؟ بعرفش، عندنا في مناطقنا هذا في الشمال هنا يقولون: لقيني ولا تغديني. فالبشاشة، يلقى ضيفه بالبشاشة، مش من أولها عن الباب تقول مقطب الحاجبين، كأنك بتقول له إيش؟ روح، ما تقربنا ولا تدخل إلى بيتنا. نعم، إذن البشاشة في وجهه، وأن يطيب له الكلام، أن يؤانسه، تجلس معك ساعة وأن تنظر في وجهك، تناظره، تنظر إليه، فيحتاج إلى مؤانسة. نعم، تؤانسه بطيب الحديث، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وهكذا كان أصحابه. وأن يقدم له ما تيسر من الطعام والضيافة، الضيافة بغير كلفة. نعم، لا يكون في يعني إسراف وخلي الناس ترى ما أنا عليه من الكرم. نعم، إكرام الضيف عبادة، فينبغي فيه الإخلاص لله عز وجل وليس عادة. هذا ينبغي أن يتنبه إليه الناس، أنه كثير من الناس يقوم بإكرام الضيف دون أن يستحضر نية أن هذا من أجل العبادات، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إطعام الطعام، النبي عليه السلام كان يعني دوما يدعو الناس إلى أن يشاركوه في طعامه، فهذا قربة وعبادة، سواء كان من الصدقة للفقير والمسكين، أو كان من باب الإحسان إلى الجار والقريب أو البعيد، أو كان من باب يعني إكرام الأصحاب والخلان. فلا شك أن هذا يستحضر فيه نية ماذا؟ نية التقرب إلى الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد فيه من الإخلاص والمتابعة لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص أن لا يبتغي بهذا الإطعام أن يراه الناس ويمدحونه ويقولون محسن وكريم ومتصدق وانظروا إلى حاله وبيته لا يخلو من الضيفان ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يكون إكرامه مقيدا بالشرع، بدون إسراف ولا مخيلة ولا تبذير، وبحسب ماذا؟ بحسب القدرة. نعم. ومن إكرامه أن يقضي حاجته المشروعة، يأتيك ضيف يطلب منك حاجة كنت قادرا على قضائها فقدها له، فالله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، بشرط أن تكون تلك الحاجة يكرها الشرع، فلو طلب منك محرما فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم، هذه وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم انتظم فيها خير الدنيا والآخرة، ذلك لأن الغضب يؤدي إلى التقاطع والتنازع والاختلاف، بل ربما يؤدي كما ترون الآن في واقعنا في كثير من الأحيان إلى إيذاء الآخرين بالقول أو الفعل، وربما يؤدي إلى القتل وإزهاق النفوس المصونة والدماء المحترمة التي لا يحل لأحد أن يعتدي عليها. فالغضب أساس كل شر في العلاقات ما بين الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الرجل قال له لا تغضب، فلما ردد مرارا يقول له لا تغضب، كأنما يعني إيش أراد وصية يعني فيها كلام أكثر من هذا. هذه وصية جامعة موعبة ينتظم فيها خير الدنيا والآخرة بكلمتين، لا تغضب. قال ابن دقيق العيد في شرحه للأربعين: ولهذا يخرج به أي بالغضب الإنسان من اعتدال حاله ويتكلم بالباطل. عندما ترى الإنسان عند الغضب ماذا يتكلم، بحق ولا بباطل؟ في الغالب بالباطل، والسباب والشتائم والصراخ وما هو أشد من ذلك والعياذ بالله، ما يقع به كثير من الناس بدعوى الغضب، سب الدين وسب الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك أنه من أعظم الموبقات، إن فعله يوبق دنياه وأخرى، يخرج من الملة، يفارق الدين، فلا بد وأن يعود إليه ويحسن من أجل أن يمحو الله تبارك وتعالى هذا الذنب العظيم الذي تسبب بردته. سب الله وسب الرسول وسب الدين مما أجمع العلماء على أنها من المكفرات القولية، ما في خلاف عند العلماء أن من سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام أو الشريعة أو الدين أو أي نبي من الأنبياء بالإجماع كافر خارج من الملة مباشرة، فيجب عليه أن يجدد إيمانه، يعود يتشهد الشهادتين من جديد ويدخل في الإسلام، نعم، ويحسن حتى تكون توبته مقبولة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يحسن العمل حتى تقبل توبته ويتوب الله عز وجل عليه وتكون توبته صحيحة فيها عزم عن هذا الذنب المكفر العظيم، وأن يندم أشد الندم وأن يقلع عنه ولا يعود إليه أبدا. فيقول ابن دقيق العيد: ولهذا يخرج به الإنسان من اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويرتكب المذموم وينوي الحقد والبغضاء وغير ذلك من القبائح المحرمة، كل ذلك من الغضب أعاذنا الله منه، انتهى كلامه. ومعنى الحديث لما قال لا تغضب إيش معناه؟ معناه اجتنب أسباب الغضب المؤدية إليه، ولا تتعرض لها كي لا تغضب، ولا تتعرض لها كي تغضب. يعني إذا كان في هناك أسباب الغضب اجتنبها، ابتعد عنها. وإذا ما وقعت تلك الأسباب أو تعرضت لتلك الأسباب فاملك نفسك واكظم غيظك ولا تنفذ مقتضى الغضب كالسب والضرب ونحوه. وهنا الذي يملك نفسه عند الغضب الله عز وجل قال فيه، قال في وصف المؤمنين الذين ينفقون، قال في وصف المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والغضب من الشيطان، لذلك فإن أقوى سلاح للخلاص منه ودفع كيده أي كيد الشيطان هو الاستعاذة بالله منه. ففي صحيح البخاري عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إني لست بمجنون. يعني شدة الغضب رد ماذا؟ رد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن علاجه كما ذكر أهل العلم تغيير الهيئة، فيجلس إن كان قائما ويضطجع إن كان جالسا. فتغيير الهيئة والظاهر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوجب تغيير حال الباطن، تغيير الحال في الظاهر يوجب تغيير الحال في الباطن. فإن لم يفد ذلك فليتوضأ، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب، هذا مما ذكره أهل العلم في علاج الغضب. وعلى رأس هذه العلاجات أن يجتنب أسباب الغضب، فإن وقع فيها يوطن نفسه على الحلم والاحتمال والصبر وكظم الغيظ. نعم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث من قواعد الدين وأصوله الكلية، وذلك لدخول الإحسان الذي نبه عليه الحديث في كل الأقوال والأعمال. الإحسان يدخل في كل الأقوال والأعمال. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان أي أوجبه وشرعه شرعا مؤكدا. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثالين أو مثلين، وفرق بينهما في اللفظ مع أن نتيجتهما واحدة وهي إزهاق الروح. قال في المثال الأول إن قتلتم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. في المثال الثاني إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فرق بينهما رغم أن نتيجتهما واحدة وهي إيش؟ إزهاق الروح. دل هذا التفريق على أن القتل يستعمل في كذا من المعاني، والذبح يستعمل في معان أخرى. فقوله أي إذا قتلتم، أي إذا ما قتلتم ما هو مأذون به شرعا من القتل، كالقتل في الحدود والقتل في القصاص، وهذا مهمة الدولة، مهمة ولي الأمر، مهمة الإمام وليس مهمة أفراد الناس، وكقتل المؤذي كالحية والعقرب والخمسة هذه الفواسق والفأرة التي قال عنها النبي عليه السلام تقتل في الحل والحرم، وقتل الكلب العقور. نعم، فهذه يقال عنها إيش؟ تقتل ولا يقال عنها تذبح. فمن الإحسان اختيار ما هو أخف وأسرع في إزهاق الروح كي لا يتعذب المقتول، يعني في حال القصاص في الحدود وفي القصاص عندما يقتل القاتل المتعمد ولم يعفو عنه أولياء الدم، ما عفوا بدون مقابل ولا عفوا في مقابل الدية وما أرادوا إلا القصاص، فإنه إذا ما قتل وأذن الإمام بقتله قصاصا فإنه يجب اختيار الوسيلة التي فيها إزهاق الروح بسرعة بدون تعذيب. ولذلك كثير من أهل العلم قالوا إنه في حال القصاص القتل يكون بالسيف لا يكون بغيره، وعندما يعني تأخر المسلمون في أواخر الدولة التركية العثمانية صار القتل عند المسلمين، القتل الدولة تستخدم القتل والإعدام بماذا؟ بوسائل متعددة، منها الشنق ومنها الخازوق ومنها كذا، هذا كله كان فيه تعذيب ومخالفة لشرع الله عز وجل. فإنه حتى ولو كان قاتل ومجرم ويستحق القتل قصاصا أو يستحق القتل مثلا لأنه محارب لله ورسوله أو أي سبب من الأسباب التي حكم القضاء الشرعي فيها أنه يستحق للقتل، فإنه لا يجوز أن يعذر بالقتل، فأحسنوا القتلة. فلذلك قال أهل العلم أسهل طريقة وأسرع طريقة التي يجب على الدولة أن تختارها في إزهاق الروح هي ماذا؟ أنه يقتلوا بماذا؟ بالسيف. وقوله إذا ذبحتم، هذا اللفظ خاص بما يحل أكله، فلا يقال فيما يحل أكله أنه يقتل، وإنما يقال يذكى ويذبح، يقال ذبحه وذكاه، ما يحل أكله من الأنعام والبهائم. ومن الإحسان في ذبح البهيمة اختيار الآلة الحادة التي يعني تؤدي إلى إزهاق الروح، روح الذبيحة بسرعة دون تعذيب. نعم، الحديث الذي يليه. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقوى الله في السر والعلن وفي كل الأحوال والأوقات. والتقوى في أصل معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولا يكون هذا إلا بفعل المأمور واجتناب المحظور بالإيمان بالله والعمل الصالح وتصحيح الاعتقاد. وفي الحديث أن الحسنة التي هي فعل الطاعات تمحو السيئة التي هي فعل المنكرات، ومعنى تمحوها أنها تمحو أثرها السيء من القلب وتمحو جزاءها وعقابها. لما قال في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، معناه أن الحسنة التي هي فعل المأمور وتحصيل ما فيه الثواب، هذا عندما تفعله أتبع الحسنة السيئة تمحها، أنها تمحو السيئة. إيش معنى محو السيئة؟ محوها، محو أثرها السيء من القلب، ومحو جزائها وعقابها. ولذلك قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم الحديث فيه الأمر بمعاملة الناس بالخلق الحسن، وهو أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، هذا هو المقياس. كما تحب أن يعاملك الناس بالمعاملة الطيبة الحسنة بالأخلاق الكريمة، فعليك أن تعاملهم بنفس أو بمثل ما تحب أن يعاملوك به. والخلق الحسن لا شك أنه من صفات النبيين والمرسلين ومن صفات خيار المؤمنين، فإن الأنبياء لا يجزون بالسيئات السيئة، بل يعفون ويصفحون ويحسنون رغم أن أقوامهم كانوا يسيئون إليهم غاية الإساءة. نعم، الحديث الذي يليه. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، هذا الحديث اشتمل على 7 وصايا عظيمة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى بها أصالة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهي وصية لكل مسلم. وابن عباس كان حدثا غلاما يافعا يمشي مع النبي عليه السلام أو ركب معه على الدابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات قال له: يا غلام. فقال: لبيك يا رسول الله. سكت عليه الصلاة والسلام، أراد أن يلفت انتباهه وأراد أن يعني يجعله يستجمع كامل وسعه في الاستيعاب، لأنه سيلقي عليه كلاما مهما. قال: يا غلام. قال: لبيك يا رسول الله. في الثالثة قال: يا غلام احفظ الله يحفظك الحديث. وعبد الله بن عباس هو ترجمان القرآن ومفسره وإمام من أئمة الدين، من خيار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حبر الأمة. وعلى صغر سنه فإن عمر رضي الله عنه كان يدخله إلى المجلس، مجلس الشورى، مع كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشياخ بدر والحديبية ومن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وما ذاك إلا لعلمه وفضله. وعندما سأل بعض كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا عمر رضي الله عنه: كلنا لنا يعني غلمان وعندنا أولاد، فلماذا تدخل هذا الشاب، هذا الغلام، إلى هذا المجلس الذي فيه أشياخ بدر وكبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسألهم عمر: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فأجابوه الإجابة التي فيها التفسير الظاهري لهذه الآية، أن الله عز وجل يمتن على رسوله أنه إذا فتحت له مكة وجاءه الناس يؤمنون بدين الله أفواجا فسبح يا محمد بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ما تقول يا ابن عباس في الآية؟ قال: هي أجل رسول الله، هي أجل رسول الله. قال عمر: والله ما أفهم منها إلا هذا، فإنه ما بعد التمام إلا النقص. فكأن الله عز وجل يقول لنبيه: إذا فتحت لك مكة وجاء الناس يؤمنون بدين الله الإسلام أفواجا فاعلم أنه قد قرب أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فعلموا مقدار علمه رضي الله عنه وأرضاه، وما ذاك إلا ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، وهو عندما قال له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا الحديث اشتمل على سبع وصايا أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لابن عباس، وهي وصية لكل مسلم. الأولى قوله: احفظ الله يحفظك. والمعنى: احفظ حدود الله بطاعته ولزوم أمره واجتناب نهيه واتباع سنة نبيه، والنتيجة يحفظك. وفي الرواية الثانية المعنى: احفظه بالرخاء والسعة، والسعة وعند النعمة يحفظك في الشدة وعند الكرب. عندما قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا فيه تقرير للقاعدة المعروفة: الجزاء من جنس العمل، كما قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالجزاء من جنس العمل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن أخلص لله عز وجل في أقواله وأعماله وحفظ حدود الله عز وجل وتابع شرع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون بذلك قد حفظ الله، يعني حفظ دينه. والنتيجة أن الله عز وجل يحفظه، بمعنى يحوطه ويرعاه وينصره ويؤيده وتكون العاقبة له. قال في الوصية الثانية: احفظ الله تجده تجاهك. والمعنى: تجده أمامك يحفظك ويحوطك ويرعاك وينصرك في أي مكان وحيثما كنت. فالجزاء من جنس العمل. الوصية الثالثة قال: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا سألت فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا تسأل إلا الله. وهذا فيه تأكيد على وجوب إخلاص الدين لله عز وجل. إذا سألت ما لا يقدر عليه إلا الله فلا تسأل إلا الله، لا تسأل ملكا ولا نبيا ولا ميتا ولا صالحا ولا غير من المسؤولين، هؤلاء لا يسألون فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يسألون. فمن سأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أشرك، لأن السؤال هنا بمعنى إيش؟ بمعنى العبادة. فإذا سألت شيئا لا يقدر على قضائه لك إلا الله فلا تسأل إلا الله ولا تدعو إلا الله، فالدعاء هو العبادة. فلا بد في السؤال والدعاء وكل العبادات من الإخلاص لله، لا تسأل ملكا ولا جنيا ولا نبيا ولا صالحا ولا حجرا ولا شجرا، كل هذا من الشرك. الوصية الرابعة قال إذا استعنت فاستعن بالله، والمعنى أيضا إذا استعنت بشيء لا يقدر على عونك فيه إلا الله، لا يقدر على عونك فيه المخلوق، فلا تستعن إلا بالله تعالى. إذا استعنت فيما لا يقدر عليه إلا الله فاستعن بالله وحده، ولا تستعن بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أما الاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه فجائزة، أنت تذهب إلى مثلا النجار تستعين به ليصنع لك خزانة، للحداد ليصنع لك بابا، مثلا وقع منك شيء تستعين بأخيك من أجل أن يعطيك إياه، تستعين بفلان ليشتري لك غرضا، هذه الأمور يقدر عليها المخلوق. لكن إنزال المطر وجلب الرزق والولد وجلب المنافع والمضار، هذه لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فكيف يسألها المخلوق سواء كان حيا أو كان ميتا؟ والأمر يشتد، يكون الشرك أعظم عندما يسأل الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كجلب النفع ودفع الضر وتفريج الهموم والكرب والرزق والولد، إنزال المطر وتيسير الأعمال، نعم شرح الصدور، هذه كلها والهداية هذه كلها لا تكون إلا لله عز وجل. نعم، فلا يستعان فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يستعان في ذلك إلا بالله، فاستعن بالله وحده، ولا تستعن بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أما الاستعانة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه فجائزة كما ذكرنا، وهي من الأخذ بالأسباب المشروعة، ولكن دون تعلق بتلك الأسباب ودون تعلق بتلك الاستعانة، مع الاعتقاد بأنه إن أخذ بالسبب قد يحصل مراده وقد لا يحصل، قد ينفع الأخذ بالسبب وقد لا ينفع، لا يعتقد بأنه إذا أخذ بالسبب لا بد وأن يقع ويحصل المسبب وتكون النتيجة كما يريد. نعم، أنت ربما تأخذ بعض الأسباب المشروعة، تكون مريض تذهب إلى الطبيب يعطيك دواء لا تتعلق بهذا السبب اللي هو من أسباب الشفاء، فإن الله عز وجل قد يجعل فيه الشفاء وقد لا يجعل، وإذا مرضت فهو يشفي، قد يقدر الله عز وجل لك الشفاء إذا أخذت الدواء وقد لا يقدر لك الشفاء رغم أنك أخذت الدواء، وهذا موجود في الناس، موجود في الناس، موجود في عالم الناس، نراه عيانا يأخذ الدواء ولا يقدر الله عز وجل له الشفاء، فالشفاء بيده. إذن لا تتعلق بالسبب وتعتقد أنك إذا أخذت بالسبب وقع المسبب ووقعت النتيجة المرجوة، ولكن خذه مع اعتقادك بأنه سبب مشروع ولكن الله عز وجل هو مسببه وهو مقدره، فقد ينفع وقد لا ينفع. الوصية الخامسة إلى السابعة قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا أو هذه الوصايا فيها إثبات القدر ووجوب الإيمان به، فلا يصيب الإنسان إلا ما قدره الله له من خير أو شر، ولو اجتمع الناس كلهم لينفعوه أو يضروه فإنهم لا ينفعوه إذا لم يقدر الله ذلك، ولو اجتمعوا أن يضروه فإنهم لا يضروه إذا لم يقدر الله عز وجل له ذلك الضرر. فالله تعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا يخرج عن علمه وإرادته شيء سبحانه وتعالى. لذلك جاء اللفظ الآخر مؤكدا لهذا المعنى قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، والمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما قدر الله سلامتك منه لا يحصل لك، وما قدر الله تعالى حصوله لك فلا بد من وقوعه. الحديث الأخير، حديث العشرون، عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يحث على خلق ماذا؟ خلق الحياء، والحياء من الأخلاق الكريمة المستحسنة التي كانت في شرائع الأنبياء السابقين ولم تنسخ، بل توارثها الأنبياء في شرائعهم. وهذا معنى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني الأنبياء كانوا يستحيون، والأنبياء كانوا يدعون إلى الحياء ويدعون إلى الأخلاق الكريمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي من دعوات الأنبياء السابقين ومن شرائعهم، إذا لم تستحي أو تستحي فاصنع ما شئت. وهذا يدعونا إلى أن نفرق ما بين الأشياء التي تقبل النسخ والأشياء التي لا تقبل النسخ مما يأتي به الأنبياء. فهناك أمور في الدين تقبل النسخ والإبطال، فيأتي نبي يبطل شيئا مما قاله النبي الذي قبله، هذا داخل في الشرائع، كما قال عيسى عليه السلام عندما أرسله الله لبني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا الشرائع يجوز فيها النسخ، أما الاعتقاد، أصول الدين، التوحيد الخالص، الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، هذه كل الأنبياء جاءوا بها، هذه لا تقبل النسخ، لا تنسخ، لا تبطل. لا يأتي نبي مثلا بعد نبي آخر يأتي ويقول: والله ما في إيمان باليوم الآخر. كل الأنبياء جاءوا بماذا؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالتوحيد، الاعتقاد الصحيح. أيضا مما لا يدخله النسخ أصول الأخلاق، أصول الأخلاق وأصول القيم العظيمة، عليكم السلام، أصول القيم العظيمة كالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، نعم، وعدم الظلم. هذه الأصول كل نبي جاء بها، فلا تقبل الإبطال والنسخ. فلذلك التوحيد وأصول الاعتقاد الصحيح ومكارم الأخلاق والقيم العظيمة كالعدل والإحسان والصلة ونصرة المظلوم ووحدة الكلمة على الحق وغيرها من القيم العظيمة، هذه لا تنسخ. وكذلك أصول المحرمات كالشرك بالله والفواحش، ما نرى في شريعة نبي إباحة للزنا والعياذ بالله، أو إباحة للواط، أو إباحة للاختلاط الرجال بالنساء ولا يكون عندهم حدود. إذن كل نبي جاء بتحريم الفواحش وأسبابها، وكل نبي جاء بتحريم القطيعة والظلم، وجاء بتحريم الافتراء والأهواء والاعتداء على الآخرين ونحوها من المحرمات. فهذه الأمور، القيم العظيمة وأصول المحرمات وأصول الواجبات، لا تنسخ، لأن النسخ بمعنى ماذا؟ الإبطال. نسخت الشمس الظلة، نعم، نسخت ما في الكتاب، نقلته، جئت بكلام، جعلت هذا الكلام في موضع آخر. فالنسخ كما قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، لا يدخل في هذه الأمور، وإنما يدخل في الشرائع. نعم، يدخل في الشرائع. قال الشيخ ابن عثيمين: والحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل الحياء. وهذا التعريف من الشيخ رحمه الله: يحصل الحياء بما يحصل للإنسان عند فعل ما يستحيا منه. الشيخ حصل الحياء بماذا؟ بفعل ما يستحيا منه، يعني عندما يفعل الإنسان شيء لا يجمله ولا يزينه أمام الناس يستحي، فيحصل عنده هذا الانكسار والحقيقة الأولى أن يقال في تعريفه أنه خلق يمنع صاحبه من فعل القبائح في المحرمات والأخلاق ويدعوه إلى فعل كل مليح، هذا الأولى في تعريفه. أو أن يقال هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم فيه، انقباض النفس وتركه، انقباض النفس من شيء وتركه لا يقوم بهذا الفعل حذرا من أن يلام فيه. من الذي يلومه؟ أصحاب العقول الوافية الراجحة، أولو الأحلام والنهى، الناس أهل العلم، الناس الذين يستحيون يلومونهم. فأي فعل إذا كان أصحاب العقول وأهل الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح يلومون الإنسان عليه، إنما يلومونه لأنه يجب أن يترفع عنه، يجب أن يستحي من فعله. فلذلك التعريف الأولى أن يقال خلق يمنع صاحبه من فعل المحرمات والقبائح والأخلاق الدنيئة ويدعوه إلى فعل كل مليح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حييا وكان أشد في حيائه من حياء العذراء في قدرها، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له ليش أنت بتستحي، ما بتستحي، احنا نسمعها هذا منابي بيستحي، يلومونه لأنه يستحي. ولابد نفرق بين الحياء والخجل. الحياء إذا أدى إلى يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك القيام بالفرائض والواجبات، ترك الخلطة بالناس، هذا حياء مذموم، ما هو الحياء المطلوب شرعا؟ فهمتم هذا؟ الحياء الذي يؤدي إلى تفويت المصالح، مصالح الدين والدنيا، ما هو حياء؟ ولكن الحياء المطلوب هو أن تترفع عن فعل القبائح، هذا هو الحياء. تترفع عن فعل المحرمات، هذا هو الحياء. تترفع عن الأخلاق الدنيئة، هذا هو الحياء. ولذلك قال أهل العلم الحياء ثلاث أقسام: حياء من الله ألا تفعل ما يغضبه، وحياء من الناس ألا تفعل ما يشينك أمام الناس وينقص من قدرك، نعم، وحياء من النفس أنك إيش يعني تستحي من نفسك أن تفعل الأشياء القبيحة وأن تفعل ما يغضب الله عز وجل. فلذلك يعني الأولى أن نقول في الأشياء التي تؤدي في الخلق الذي يؤدي إلى ترك الواجبات أو يؤدي إلى عدم الخلطة بالناس أو يؤدي إلى يعني تفويت مصالح الدين والدنيا، لا يقال فيه حياء، هذا يقال فيه هذا عنده خجل أو حياء مذموم. لكن الحياء الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يترفع عن المحرمات والمنكرات ومساوي الأخلاق، هذا ممدوح، هذا ينبغي أن يعزز في الإنسان إذا وجد. ما نأتي ونقول للطفل لماذا تستحي؟ إيش تريد أن تربيه على ماذا؟ على الغلظة؟ تربيه على أن يعني يؤذي؟ تربيه على أن يترك الأخلاق الكريمة؟ إذا وجدت هذا الخلق في الطفل قم بتنميته، ولكن بالتوجيه الصحيح، عزز هذا الخلق فيه، ولكن عززه ووجهه التوجيه الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، نعم، والحديث في الصحيحين. طيب، الأمر في قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إيش معنى هذا؟ فيه ثلاثة معان ذكرها الحافظ ابن رجب في شرحه الأربعين وغيره من أهل العلم. المعنى الأول حاصل الكلام، المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا أمر يتضمن التهديد والوعيد، أمر يتضمن التهديد والوعيد، أو أمر بمعنى التهديد والوعيد. فالمعنى إذا لم يكن لك حياء يحجزك عن المنكرات والمحرمات والقبائح فاعمل ما شئت فستجد نتيجته، وهو العقاب الأخروي، فإن الله يجازيك عليه. إذن المعنى الأول فاصنع ما شئت مش إباحة، اعمل اللي بدك إياه، إنما هو تهديد، كما قال الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سياق الآية جاء في سياق الوعيد والتهديد. قال أيضا فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا ليس على سبيل إباحة عبادة غير الله عز وجل، وإنما يهدد المشركين ويقول لهم إيش؟ اعبدوا ما شئتم من دونه فستلقون جزاء ذلك. إذن المعنى الأول أنه أمر يتضمن التهديد والوعيد. المعنى الثاني أنه أمر بمعنى الخبر، والمعنى أنه من لم يستحي أو من لم يستحي صنع ما شاء، من لم يستحي صنع ما شاء، لأنه ما في شيء يحجزه وما في شيء يمنعه عن الوقوع في القبائح. فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فاحشة ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء، على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، لفظ الأمر ومعناه إيش؟ الخبر. فمن كذب عليه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبوأ مقعده من النار. كذلك الحال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هو بلفظ الخبر بلفظ الأمر ولكن معناه إيش؟ الخبر. كأنما يقول لك أنت ما بتستحي لا من الله ولا من الناس ولا من نفسك، اصنع ما شئت، اصنع ما شئت، مش من باب الإباحة، ولكن المعنى أن الحياء طالما أنت فقدته فلا يوجد هناك ما يحجزك ويمنعك عن فعل القبائح والمنكرات. المعنى الثالث أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر اللفظ، والمعنى أنه إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس ولا من النفس لكونه من الطاعات أو من جميل الأخلاق والأداب المستحسنة فاصنعه حينئذ فلا لوم عليك. إذن وين أنت بتكون الإباحة؟ إذا ما كان هذا الشيء الذي تريد أن تفعله ليس داخلا لا في المحرمات ولا في قبائح الأخلاق والعادات. إذن قوله فاصنع ما شئت يحمل على واحدة من ثلاثة معاني، إما أنه أمر يتضمن التهديد والوعيد، وإما أنه جاء بصيغة الأمر ويراد به الخبر، وإما أنه أمر على ظاهره بفعل ما تشاء مما لا يستحيا منه. لماذا؟ لأنه ليس من المحرمات ولا من مساوئ الأخلاق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.